أما بعد، قبل أخذنا فيما مضى من خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب الحال، وأخذنا بعض المسائل المهمة من هذا الباب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وموضع الحال تجيب الجملة، فجاء زيد هنا والرحلة. وأخذنا في الدرس الماضي عدة أبيات من قوله: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. قلنا ما حل هذين البيتين، أو ما معناهما، أو ما الغرض من هذين البيتين؟ يعني بيان حكم من أحكام الحال، وهو جواز تقديم الحال على ماذا؟ على ناصبها. لكن ذكر شرط تقديمه كونه أن يكون منصوبا بماذا؟ بفعل متصرف. احترز عن ماذا؟ عن غير متصرف، مثل فعل التعجب مثلا. طيب، أو صفة أشبهت مصرفة. ما معنى كون الصفة تشبه الفعل المتصرف؟ نعم، أن تتضمن معنى الفعل وإيش وحروفه كذلك أيضا، وإيش وتقبل تاء التأنيث والتثنية والجمع. فإذا كان كذلك يعني يجوز تقديم عاملها. ثم مثل لذلك بقوله: كمسرعا لا راحل. أين العامل المتصرف؟ قولوا ما متصرف على فعل المتصرف على هذا مثال الثاني، وهو الصفة المشبهة لفعل المتصرف وهو اسم الفاعل. ثم والمثال الثاني: ومخلصا زيد دعا. هذا مثال لماذا؟ لفعل المتصرف. هذا هو مثال لفعل المتصرف. والمراد من الصفة ما هي؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فخرج عن ذلك أفعل التفضيل. طيب، ثم قال: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هاجر. هذان البيتان ما معناهما، أو ما حلهما، أو ما الغرض منهما؟ بيانه أن الحال لا تقدم على عاملها المعنوي. البيتان السابقان تحدثا عن ماذا؟ عن أن الحال تقدم على عاملها المتصرف أو شبه المتصرف. ثم هذا قال: أما العامل المعنوي وهو ما كان ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، مثل كأسماء الشرط، كأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة، وكذلك أيضا حروف التمني والتشبيه، كذلك أيضا والظرف والجار والمجرور، هذه كلها متضمن معنى الفعل دون حروفه، فهذا لا يجوز تقديم الحال عليه. ولذلك قال مثل لذلك بإيش؟ لا يجوز. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه ذو حروفه مؤخرا لن يعمل لا يتأخر عنه. فلا تقول إيش؟ هند مجردة تلك هند، ما يجوز هذا، إنما تؤخرها وجوبا. وكذلك أيضا: وكتلك ليت وكأن وندر نحو مستعير سعيد مستقرا بهاجر، ما معنى قوله وندر نحو سعيد مستقرا بهاجر؟ أن أيوة هذا مما من النوادر، يعني تقدم مثل هذا سعيد مستقرا بهاجر، يعني ما محل الشاهد مستقرا حال منصوب، تقدم على ماذا؟ على عميره معنوي وهو في هاجر، وهو في هاجر نحو سعيد مستقر في هاجر. فإذا هذا مثل هذا يعني معناه لا يعتبر من النوادر. وكذلك أيضا الآية قراءة شاذة في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، قراءة شاذة هذا نصب لهذا المعنى. ثم قوله ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهين، هذا البيت ماذا؟ أيوة هناك سبق لكم أن العامل إذا كان فعلا متصرفا أو صفة مشبعة للمتصرف يتقدمها يجوز تقديمه، وأخرجنا بذلك ما الصفة التي لا تشبه الفعل وهو أفعال التفضيل. لكن سمع عن العرب هذا التركيب وهو قوله زيد مفردا أنفع من عمرو معان، وهذا مثال يعني أفعال التفضيل تقدم الحال عليه. إذن هذا يعني شرط تقدمه وهو لا يكون إلا هكذا، لا يجوز تقديم الحالين ولا تأخيرهما، وإنما يجب توسيط العامل بينهما، يعني وذلك فيما إذا كان ما تصور المسألة أيوة أن فضل شيء على نفسه في حال على نفسه أو غيره في حالة أخرى، ففي مثل هذه الحالة لابد أن يكون يتوسط العامل مع كونه غير متصرف ويتقدم أحد الحالين ويتأخر الحال الآخر، وهو زيد مفردا حال أنفعوا وعملوا أنفعوا وأفعلوا تفضيل مفردا من عمر معانا، هذا تفضيل إيش؟ هذا تفضيل على نفسي ولا على غيري؟ على غيري. ما مثال للتفضيل على نفسي؟ زيد قائما يعني أحسن منه قائدا، هذا مثل هذا لا يجوز تقديم الحالين ولا تأخيرهما بل يجب توسيط العامل بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى والحال قد يجوز، هذا ما قرأناه قرأناه، وحال قد يجوز ذات عجلين مفرد فلم غير مفرد، ما الغرض من هذا البيت أو ما معنى البيت؟ هذا بيانه أيوة أن الحال يعني يكون مفردا وإيش ويكون متعددا، سواء كان ذلك التعدد من صاحب واحد مع تعدد صاحبه أو تفرده. ولذلك قال والحال قد يجوز ذا تعدد لمفرد فعلم غير، ما مثال المفرد؟ جاء زيد راكبا ضاحكا، هذا اثنين تعدده من واحد يعني صاحب الحال واحد. طيب وما معنى وإيش المتعدد؟ تعدد اثنين أيوة زكيت زيدا مصعدا منحدرا، هذا يعني كلاهما تعددا، لكن هذا في مثل هذه الحالة يقولنا يعني إذا ما كيفية تصريفه يعني معناه إذا تعدد وتعدد صاحب الحال ماذا نعمل؟ إذا كان هناك قرينة يصرف حسبها تقدم وتأخر، وإلا يكون أخير الحالين لأخير الاسمين وأول الحالين لأولهما، الطرف للطرف والوسط هكذا يكون. مثال ذلك لقيت هندا مصعدا منحدرة، هذا تبين قرينة، ما يمكن أن نصرف منحدرة إلى إلى إلى إلى التاء، إذن هذا نصف الثاني للأول والأول الثاني. طيب وكذلك يعني الذي يلتبس لقي ابن أخويه إيش هذا؟ لقي ابن أخويه منجدي خائفا منجديه، وهذا أيضا يعني هذا مثنى وهذا مفرد، إذن هذا واضح له قرينة. وأما إذا كان ما ليس هناك قرينة زيد لقيت زيد مسجد منحدرا كما قلنا فيكون يكون الشيء الأول الثاني الأول الأول الثاني ها يكون أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين أول الاسم طرف إيه ليهم أكله. قال وعامل الحال بها ترك جاءت نحو لا تفت الأرض مفسدة، ما الغرض من هذا البيت؟ بيان إيش؟ أن الحال ينقسم إلى قسم، ما هما؟ مؤكد ومؤسس، حال مؤسسة وحال مؤكدة. يعني والحال المؤسسة ما معناه؟ كل ما سبق من أول الباب إلى الآن كلها مؤسسة، يعني معناه معنى جديد. وأما المؤكدة معناه لا تزيد عما قضاه جملة السابقة، يعني وإنما تؤكد ذلك. وهذا قال وعامل إليه وعامل الحال بها قد أكد في نحو ومؤكدة تنقسم إلى قسمين، وهما مؤكدة لعاملها ومؤكدة يعني لمضمون الجملة. طيب هذا قال عامل الحال بها قد أكد في نحو لا تأثى في الأرض المفسدة، هذا المثال ليش؟ مؤكدة لعاملها ليس للجملة، لعاملها في ناس لا تأثى لا تأثوا عسى يأثوا عسى وعسيه يعسى لا تأثى لا تأثوا. طيب مفسدا هذا مؤكد لتعسى لأن عسى بمعنى أفسد. طيب وأحيانا يكون إيش من غير لفظي، وهذا هو الكثير الغالب مثل هذه الآية ومثل هذا المثال. وأحيانا يكون من نفس اللفظ مثل وأرسلناك للناس رسولا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات، يعني نفس المؤكد له. طيب وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، ما معنى هذا؟ هذا بيان ليش للقسم الثاني من قسمين المؤكد، وهو الذي يؤكد ليش مضمون الجملة السابقة. وهذا قلنا مضمون الجملة السابقة يؤكدها وشرط له أن تكون الجملة اسمية جزءها معرفتان جزءها معرفتان، مثل زيد أخوك عطوفا، فعطوفا حال مؤكد زيد أخوك الجملة هذه. أنا معروف إيش؟ أنا زيد معروفا، هذا أيضا مؤكد له. أنا ابن دارة إيش قال الشاعر؟ أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، هذا مؤكد لمضمون الجملة. وعليه وهذه الأحال شرط في عيش أنه لا يجوز، بيّن فيها أنه لا يجوز تقديمها بل تؤخر. وتقول لماذا؟ لأنه كتقديم جزء الشيء على الشيء لا يجوز هذا. قال إلى هنا الدرس السادس، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو أيضا بيان لبعض أحكام الحال، وهو أن الحال تكون مفردة وتكون جملة، تكون مفردة وتكون جملة، وكلاهما مستعمل باللغة العربية ليس شاذا ولا نادرا. ولذلك وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، وموضع الحال هذا الأسلوب هذه العبارة تؤكد أن الأصل في الحال أن يكون مفردا، لأنه قال موضع الحال أي ومكان الحال تجيء جملة، هي استعمالها في اللغة العربية فاشل شائع، لكن يقول الأصل أن يكون كما سبق أن الخبر أن يكون مفردا ويكون جملة ويكون ظرفا، كذلك هذا وموضع الحال وفي مكان الحال تجيء جملة وموضع الحال المفردة أو موضع الحال الأصلية أو الغالبة الاستعمال، وموضع الحال أي في مكان الحال المفردة أو الأصلية. إذن الحال المراد بها الحال المفردة بدليل قول جملة أو الأصلية، يعني فاستفاد منها أن الأصل في الحال أن يكون مفردا. وموضع الحال تجيء جملة ثم مثل ذلك بقوله كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، محل الشاهد وهو ناوي الرحلة، وهو مبتدا ناوي خبر، رحلة هذا مفعول، ولذلك الجملة مبتدا والخبر في محل نصب على الحال. إذن يعني هذه الجملة وقعت موقع الحال المفرد، واستفدنا من هذا أن الأصل أن يكون في الحال أن يكون مفردا. جاء زيد ويدو على رأسه، وزيد يدو على رأسه، وفي مثل هذه الحالة لا بد له من راو، وهو ناوي الرحلة تجيء جملة بشرط رابط لها، والرابط يكون ضميرا جاء زيد يدو على رأسه، ويكون واوا ويكون الاثنان، وهو ناوي الرحلة جمع الاثنين، وهو ناوي الرحلة وعني جمع الاثنين، وبدون ذلك يعني يجيء وماذا إما ضمير أنه جاء زيد يدعو على رأسه أو واو السماء والحواء والابتداء، وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها، نحو زيد جاء زيد وعمر قائم، وعمر قائم لأن التكبير إذ عمر قائم، إذن هذا تربط بالواو. هذه الجملة لا بد لها من رابط لأنها جملة منفصلة، فلا بد لها من رابط، وذلك الرابط يكون ضميرا، نحو زيد جاء زيد يدعو على رأسه، جملة عالية ربط بالواو بالها، أو واو جاء زيد وعمر قائم، واو رابط، هذه الواو تسمى واو الحال وتسمى واو الابتداء. لماذا؟ لأن غالبا لأن الغالب فيها أن تقرن بمبتدئ، أو لكونها في ابتداء الكلام سميت واو الابتداء وواو الحال، وكلاهما كما مثل مصنف وهو ناوي الرحلة، ربطه بالواو وربطه بالضمير أيضا، فيجوز أن نربط بأحد هذين أو بهما معا، هذا هو حق الجملة. إذن تكون الحال جملة ويجب ربطها إما بالواو أو بالضمير أو بهما معا ثلاثة، يعني وإعراب البيت وموضع الحال منصوب على الظرفية، هذا ظرف شاذ، ظرف شاذ، هذا موضع على ظرف الشاذ، موضع الحال تجيء جملة لأن عمله تجيء، وتقدم لكم وكون شرط ذا، وكون شرط ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله من المجتمع، إذا اتحد مع العامل يكون قياسا، يكون قياسا، وإذا اختلف العامل والظرف هذا يكون شاذا، وهذا موضع من وضع وجاء من المجيء مختلفة عنه، ولذلك نقول شاذ هذا، وموضع الحال ظرف مكان هذا منصوب عليه تجيء، تجيء جملة، تجيء فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناس والجازم، يعني جملة فاعل مرفوع علامة في ضمة مقدرة من عند سكون الوقت، ضم جملة، تجيء جملة، فجاء زيد قاب حرف جر، جاء زيد مراد الرحلة، مجيء كان محكي أن مرادنا لفظ أصل الإعراب، جاء زيد فعل وفاعل، وهو الواو واو الحال أو واو الابتداء، وهو ضمير مرفوع محذوف مبتدا ناوي خبر مرفوع ضمير مقدره من عند الاستفهام المحذوف من عند الاستثقال الاستثقال، وماذا الياء هذه على الياء المحذوفه لتلقاء الساكنين من عند الياء الاستثقال، ثم رحله على مفعول منصوب من عند على الاستفهام المقدره من عند سكون القافيه، وهذا هو اعراب البيت. وأما شرحه يقول الأصل في الحال والخبر وصفة الإفراد، الأصل في هذه الأبواب الثلاثة أن يكون مفردا، وتقع الجملة موقع الحال، لكن تأتي كذلك لكنها شروط، أن تكون أن لا تكون إنشائية، وأن لا تكون تعجبية، وأن لا تكون يعني يشترطون لها شروطا، وجملة موقع الحال تقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط، وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه، مع هذا الشاهد يده على رأسه مبتدا وخبر وربط بالهاء، أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء، وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها، نحو جاء زيد وعمر قائم، الشاهد وعمر قائم، عمر قائم تنين وخبر حال، والرابط الواو، لماذا؟ لأنه يقع موقعها إذ، فتقول ماذا؟ إذ عمر قائم، إذ عمر أي وقت قيام عمر معنا، أو الضمير والواو مع أنه جاء زيد وهو ناوي الرحلة، وهو مثاله الناوي مثل البيت. ها هذا هو معنى هذا البيت. بين لنا في هذا البيت أن الحالة يعني وإن كان أصلها الإفراد إلا أنها تقع جملة، وهذه الجملة تربط وإما بالواو وإما بالضمير وإما بما معان. ويقول وذات باء وذات بدء بمضارع ثبت حاوت ضميرا ومن الواو خلت. هذا بين به أنه لا، لما ذكر لنا هناك أن الحالة تقع جملة جملة، والجملة يشمل جملة الاسمية والجملة الفعلية، والجملة الفعلية تكون ماضوية وتكون مضارعية، هذه كلها شاملة في هذا، جملة الاسمية والجملة الفعلية الماضوية المضارعية، وهذه كلها ليست على حد واحد. ويقول ويعني إذا كانت الجملة مضارعية مثبتة ليست منفية في هذه الحالة ما تقرن بالواو، ما تقرن بالواو، وإنما تأتي مجردة من الواو، وإنما تأتي مجردة من الواو وتربط يش وتربط بالضمير فقط. جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء زيد في الوفاء يضحك، هذه الجملة حال ولا تقرن بالواو، فلا تقول ويضحك ويضحك، لأنه يشبه عطف الشيء على مثله أو على جزئه، فلذلك ممنوع. ولذلك قال وذات بدء، أي والجملة المبدؤة بمضارع ثبت، بمضارع غير منفي، أما إذا كان منفيا يربط. وذات بدء بمضارع خرجت الجملة الاسمية، وكذلك الجملة الماضوية أي المنفية والمثبتة كلاهما، الجملة الاسمية المنفية والمثبتة، الجملة الماضوية المثبتة والمنفية، إذن والجملة المضارعية المنفية، هذه الثلاثة تربط بالواو أو بالضمير إلى آخره. وأما الجملة المضارعية التي أولها مضارع مثبت ليس منفيا فهذا خلت من الواو، ما تربط بالواو، ما تقرن بالواو، فتقول جاء زيد يضحك دون واو، ولا تقول يضحك، حاوت ضميرا رابطا لها يعني، ومن الواو خلت. هذا هو معنى البيت. إذن نحن قلنا هذا الذي سبق لنا في الكلام، يعني أن الحالة تكون جملة وتقع موقع مفرد الحال، هذه الجملة هي إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، والجملة الاسمية إما أن تكون مثبتة أو منفية، والجملة الفعلية أيضا تنقسم إلى اسمين، ماضوية أو مضارعية. ماضوية تربط سواء كانت مثبتة أو منفية، والمضارعية تربط إذا كانت منفية، أما إذا كانت مثبتة فلا. هذا هو معنى قوله هنا. ثم بعد ذلك استشعر بأن هناك في كلام العرب سمع جملة مضارعية واقترنت بالواو، فما جوابك عن هذا؟ يقول وذات واو بعدها المبتدا له المضارع جعلن مسلم. إذا وجدت أن العرب استعملت جملة مضارعية حالا وقرنت بالواو فلا بد أن تقدر مبتدأ بعد الواو، مبتدأ بعد الواو، يعني مثلا فتقول ماذا بعد الواو، إذا استعملت ذلك، إذا استعمل ذلك يقدر له، كما في قول الشاعر فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهانهم مالكا، وأرهانهم مالكا، أرهانهم فعل مضارع وربطه بالواو. إذن ما الحل؟ يقول هذا يؤول على تقدير مبتدأ بعد الواو، وأنا أرهانهم مالكا، وأنا أرهانهم مالكا، وكذلك قمت وأصك عينه، وأصك عينه، المفروض أن تقول أصك عينه، لكن سمع وأصك عينه، إذن وأنا أصك عينه، فتقدر مبتدأ، وهذا معنى قوله وذات بدء بمضارع ثبت حاوى الضمير ومن واو خير، ما في واو، وذات واو بعدها المبتدا، قدر المبتدا واجعل الجملة المضارعية خبرا له، ثم الجملة هذه تكون اسمية جملة كبرى تدنيها صغرى وتنصب على الحال وتربط بالواو، وتربط بالواو وبالضمير أيضا، وعين وأرهانهم مالكة وأصك عينهم. هذا هو معنى البيتين. يقول وذات بدء، الواو السلابية العاطفة، ذات مبتدا مرفوع، ذات مضاف بدء مضاف له بمضارع جار متعلق ببدء ثبت فعل ماض مبني فتاة مقدرة من ذلك سكون القافية سكون الوقف وفاعله ضمير مسبب تأثيره هو والجملة المفعول والفاعل في محل شر صفة بمضارع ثابت صفة حوت هذا فعل ماض حوت فعل ماض مبني فتاة مقدرة على ألف مفعول في قاعدة الساكنين حوت في قاعدة الساكنين من أنزل التعذر حوت وفاعله ضمير مسبب مجال تأثيره هو هي والتاء علامة الفاعل حوت والجملة المفعول والفاعل وفاعله من نائب فاعل وفاعله والجملة المفعول والفاعل في محل رفع خبر مبتدا بقوله وذات وذات واو بعدها وذات واو لا وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا حوت ضميرا هذا مفعول بمنصوب وعلامة ظاهرة حوت ضميرا ومن الواو خلت ومن الواو العاطفة من الواو جار متعلق بخلت خلت فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الألف مع فتحة الساكنة من عمد لها التعذر وفاعله ضمير مستدر من جوانب تدرهية والتاء على ثمن التاء الفاعل صلت والجملة من الفعل والفاعل معطوف على الجملة السابقة في محل رفع على أنه خبر خلت من الواو خلت من الواو هذا هو إعراب البيت الأول وذات باء وذات واو العاطفة ذات مبتدأ أمره ذات مضاف أو مضاف إلى مجرور وعلامة ظاهرة بعدها مصروع الضرية متعالى مبني فتاة مبني على الفتح بعد مضاف ضمير مفرد مؤنث غائب مع رجال مضاف من ينسخ الظرف متعلق بنو بعد هذا متعلق منه انوي فعل امر مبني بحذف مبني بحذف عرب العله وهي الياء والكسره قبلها داله عليه وفاعله ضمير مسند جوا تدير انت انوي والجمله المفعول والفاعل انوي بعدها انوي مبتدا بعدها مبتدا مبتدا هذا مفعول به مبتدا وقع مفعولا به مفعول به لماذا لنو انو مبتدا يعني والجمله معطوفه على الجمله السابقه يقول له المضارع جعلن له جار ومن متعلق له المضارع متعلق بجعلن المضارع مفعول به منصوب مقدم وعلى مستوى ظاهر المضارع جعلن فعل اجعل فعل امر مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد وفاعله ضمير بدون تدر انت والنون مشدده نون التوكيد مبنية على الفتح جعلن مسندا يعني جعلن مسندا مفعول ثاني جعلنه والمفعول الاول محذوف جعلن لا المضارع هذا مفعول الاول اعراب ايش له المضارع له جار متعلق جعلن المضارع مفعول اول مقدم على جعلن ومسندا هو المفعول الثاني والجملة المفعول والفاعل هذا المفعول جملة معطوفة على الجملة السابقة خلاصة المعنى أننا بينا لنا فيما سبق من البيتين أن الحالة تكون جملة كما تكون كما هو الأصل فيها الإفراد تقع موقع المفرد لكننا قلنا إيش هذه الجملة لا بد لها من رابط يربطها وهو إما ضمير أو واو أو هما معا ثم بينا أن الجملة الواقعة حالا أربعة أنواع جملة اسمية وجملة فعلية والفعلية ماضوية ومضارعية وكل ثلاثة أنواع ثلاثة وكل منها إما منفي أو مثبت فكلها تكون ست وكلها تقع حالا مربوطة إما بالضمير وإما بالواو أو بهما معا إلا واحدة وهي الجملة المضارعية التي هي مثبتة لا نفي فيها فهذه لا تربط إلا بالضمير ولذلك قال وذات بدء مضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت ما فيها واو وما أتى عن كلام في كلام العربي مقرونا بالواو لا بد من تأويله بتقدير مبتدئ ثم جملة مبتدئية هذه الاسمية تكون حالا يعني كغيرها هذا هو خلاصة معنى البيتين الجملة الواقعة حالا صدرت من مضارع مثبت لم يجد أن تقرن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك ما في واو وجاء عمرو تقال الجنائب بين يديه الجنائب جنيبة هي الخيول يعني أيما ما في سيارة الأمراء عادتهم أنهم يعني يقدم أمامهم ما في ما في ما في راكب بس زينة يعني هذه تسمى جنائب. جاء زيد يعني تقاد الجنائب بين يديه، جاء الأمير تقاد الجنائب بين يديه، هذه لا تقرن بالواو، ماذا تقول إيه؟ تقاد الجنائب ولا تقول وتقاد الجنائب، هذه مضارعية مثبتة. ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك، فإن جاء من لسان العرب ما ظاهر ذلك أول على إضمار مبتدع بعد الواو، ويكون المضارع خبرا على عن ذلك المبتدع، وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه، سمع عن العرب قمت وأصك عينه، صك ضرب وأصك عينه بالواو، هذا إيه؟ وأنا أصك عينه مبتدع تقدر له. وقولي قول الشاعر فلما خشيت أظافرهم نجوت أرهانهم مالكا، يعني أعطيتهم مالكا هذا اسم رجل، وأرهانهم مالك هذا هم على الشعر ربط بالواو أرنا بالواو، ولكن لا بد من تقدير مبتدع بعده، وقل وأنا أرهانهم مالكا، فأصك أرهانهم خبر عن المبتدع محذوف والتقدير وأنا أصك أنا أرهانهم، والجملة حال. ثم قال وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما، وجملة الحال سوى ما قدما، يعني معناه أننا تقدم لنا الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون اسمية مثبتة منفية، وكذلك وإما أن تكون فعلية وفعلها ما ماضي ماضوية أو مضارعية وكلها مثبتة أو منفية. ومن جملة ذلك بين لنا أن المضارعية المثبتة هذه لا تقرن بالواو وإنما تربط بماذا؟ بالضمير فقط. ثم بقي سائر الجمل وهذا البيت يبين ذلك ويقول وجملة الحال سوى ما قدم وهو الجملة المضارعية المثبتة سوى ما قدم بواو يربط بواو أو بمضمر بمضمر وحده أو بهما معا، يجوز أن تربط بهذا وبهذا أو بهما معا هذا جائز. وإعراب البيت وجملة الحال لو عاطفها جملة مبتدا مرفوع وجملة مضاف حال مضاف إليه سوى منصوبة ظرفية من حال حال كون سوى ما قدم سوى مضاف ما قدم ما موصولة مع الجر مضاف إليه قدم فعل ماضي مغير صيغة مرجع على الفتح على الألف الإطلاق وفاعله ضمير جوان تدره هو والجملة مفيد والفاعل صلة موصولة مع سوى الذي قدم بواو يعني جار من خبر كائن أو مربوط بواو أو بمضمر جار مجرور معطوف أو بهما أو بالاثنين جار مجرور أيضا معطوف. الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية إذن اسمع والفعلية إما مضارع أو ماضي والفعل إما مضارع أو ماضي وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية كم صارت؟ ها؟ 16 اسمية مثبتة اسمية منفية ماضوية مثبتة ماضوية منفية مضارعية مثبتة مضارعية منفية 16. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط، وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما معا، فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي. كم أقسام؟ 5 أقسام لأننا جعلنا كم بس 6 أقسام وأخرجنا من تلك 6 واحدة وهي الجملة المضارعية المثبتة وبقي 5، الخمسة كلها إما بالواو وإما بالضمير وإما بما معنى. ثم تمثيل ذلك فتقول جاء زيد وعمر قائم، هذه جملة اسمية مثبتة ربطت إيش؟ بالواو. جاء وجاء زيد يدو على رأسه جملة اسمية مثبتة ربطت إيش؟ بالضمير، هذه 2. وكذلك المنفي نفس الشيء، وتقول جاء زيد لم يضحك، هذه جملة مضارعية لكنها إيه؟ منفية يعني مثبتة التي أخرجناها هناك، ولذلك نقول جاء زيد لم يضحك أو نقول أو ولم يضحك بالواو نربطه بالواو بالضمير أو لم يقم عمرو لم ولم يقم عمرو جاء زيد وجاء زيد وقد قام عمرو، موضوعية مثبتة، وقد قام عمرو، وجاء زيد قد قام أبوه، قد قام أبوه، هذا بالضمير بدون واو، وجاء زيد وقد قام أبوه، ربط بيش بالواو وبالضمير. وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمرو، هذه جملة إيه؟ موضوعية منفية ربطت بالواو وما قام عمرو، بالواو فقط. وجاء زيد ما قام أبوه، هذه ربطت موضوعية يعني منفية ربط بماذا؟ بالضمير فقط. أو وما قام أبوه، وما قام أبوه موضوعية منفية ربطت بهما معا بالواو وبالضمير. هذه أمثلتها. ويدخل تحت هذا أيضا مضارع منفي بلا، حتى لأن لا نفي أفعالها، هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرو بالواو، ولا يضرب بالواو. وقد ذكر مصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقتران بالواو كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار المبتدع كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان. أما قراءة الجمهور لا تتبعان فهذا ليس من هذا، ولا تتبعان هذا ماذا؟ إنه منفي وربط بالواو، ولا تتبعان، فهذا أول. لا عندهم التأويل ولا من التأويل، ما قالوا في الألفية أحسن، لأن في الألفية قال وجملة الحال سوى ما قدم بهم، إذا دخل المضارعية المنفية بلا في هذا الكلام، وهذا أولى. يعني تأويل الآية ما هو منصبي بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعان، فلا تتبعان خبر لمبتدئ محظوظ، هكذا يقول التأويل، ولكن الأولى أن نقول إنه داخل في الاستثناءات السابقة. قال أيضا من المسائل المهمة لهذا الباب البحث عن عامل الحال، هل هو دائما يذكر أو يجوز في بعض الأحوال أن يحذف؟ بين في هذا البيت هذا المعنى، يقول والحال قد يحذف ما في عامل، وبعض ما يحذف ذكر حفل. هذا البيت بين به، أو الغرض من هذا البيت بيان أن الحال عاملها ينقسم قسمين، قسم يذكر وهذا هو بالاستمرار، أمثلة كثيرة وهو الجاري على الألسنة، وقسم يحذف عامله، وهذا الحذف ينقسم قسمين واجب وغير واجب. تبين بهذا وقال الحال، الحال قد يحذف ما فيها عامل، عامل الحال. وسبق لكم بعض الطلاب ما يفرق إيش بين عامل الحال وصاحب الحال، يقول إيش الفرق بينهما؟ ها؟ أنت تقول هذا، تعرفون هذا؟ عامل الحال وصاحب الحال. عامل الحال الذي ينصبه من الفعل أو الصفة أو ما تضمن معناه كأسماء الإشارة وغيره، وصاحب الحال هو الاسم الذي جاء منه الحال. جاء زيد راكبا، هنا عندنا عامل الحال وصاحب الحال والحال، ثلاثة أشياء. جاء هذا عامل الحال فعل، زيد هذا صاحب الحال، راكبا حال. فإذا بفرق بين هذا وذاك ولا يلتبس عليك. هنا يقول عامل الحال أحيانا يحذف، عامل الحال أحيانا يحذف، يقول والحال قد يحذف ما في عالي عامل. ثم قسمه قسمين، اسم قال وبعض ما يحذف ذكره حذف، أي منع ذكره معناه يحذف وجوبا ولا يذكر في الكلام. يعني معنى ذلك أن عامل الحال يعني يأتي بالاستمرار، هذا هو الأصل، وأحيانا يحذف، لكن حذفه أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون إيه؟ كيف جئت؟ قال لك إيش؟ كيف جئت؟ فتقول له راكبا، هذا منصب إيش؟ على الحال. وإن عامله حذف، لماذا حذف؟ لدلالة السؤال عليه. إذن هذا الحذف واجب أم جائز؟ جائز. لو قلت جئت راكبا صحيح هذا كلامك هنا هذا إيه؟ وأما الذي يجب حذفه وهو أيضا له أقسام، له إيه؟ له أمثلة، مثل ما يكون مثل ما سبق لنا إيش؟ إن الحال قسمناها بما سبق إلى مؤكد وغير مؤكد، ثم المؤكد قسمناه إلى كم؟ إلى اثنين، مؤكد لعامله وهذا قدم وأخر. طيب ومؤكد لمضمون الجملة، وهذا قلنا يجب حذف عامله، قلنا فيه والشرط أن تكون الجملة اسمية وأن تكون معرفة الجزئين، وكذلك أيضا أن يحذف عامله من شروطه من شرطه. زيد أخوك عطوفا، زيد أخوك عطوفا، فعطوفا حال مؤكد لمضمون الجملة، وإن عامله محذوف وجوبا لا يذكر في الكلام، محذوف وجوبا لا يذكر في الكلام، ويعني هذا الذي سبق لنا في الأمثلة. وكذلك أيضا الحال النائبة مناب الخبر، وقد سبق لنا في البحث في هذا في باب المبتدأ والخبر، فضربي العبد مسيئا وأتم، تبيني الحق منوطا بالحكم، فضربي العبد مسيئا، هذا حال حد محل إيش؟ محل الخبر مغني عنه، الخبر حذف وجوبا لنيابة الحال عنه، وهذا الحال أين ناصبه؟ محذوف وجوبا، إذ كان مسيئا، إذا كان مسيئا تقدر يعني بحسب حاجتك تقدر إذا وتقدر إذ، إذ كان مسيئا فكان هذا محذوف وجوبا لا يذكر بالكلام، يعني هذا أيضا من جملة ما يحذف الحال. طيب أيضا من أمثلة الذي مثل ذلك اشتريت بدرهم فصاعدا، بدرهم فصاعدا، وكذلك قولك تصدقت بدينار فسافلا، فصاعدا وسافلا حالان وعاملهما محذوف وجوبا، أي فذهب الثمن صاعدا أو فنزلت الصدقة سافلا، فهذا مما حذف وجوبا يعني كونه جاري المجرى المثل، وبعض ما يهدفه ذكر عظيم. وإعراب البيت والحار مبتدا مرفوع ضمن ضيره، قد حرف تقليل يهدف او تحقيق ممنوع عن السكون يهدف من ضار مغير صيغه مرفوع لتجرد عن الناس الجازم وعلامه ضمن ضيره يهدف ما فيها عن الماء اسم موصول مع الرفع نائب الفاعل ممنوع عن السكون الذي يعني فيها جار متعلق بعامل في حرف جن وعسر ضمير مفرد مؤنث غائبة مع الجر مجرور به ما من يجر على السكون الجار ومجرور متعلق بعامل ما فيها عامل عامل فعل ماضي ممنوع فتاة مقدرة من عند سكون الوقف عامل عامل وفاعله ضمير تقدر هو عامل والجملة المفيد والفاعل ثلاث الموصول أمحل من الإعراب وهو إيش الذي أي قد يهدف الذي عمل فيها وبعض والواو عاطفه بعض متدامر ضمن ظاهر بعض مضاف ما اسم موصول مع الجر المضاف من ياء السكون ما يحذف في المضارع مغير صيغه مرفوع لتجريع الناس والجازم وعلاه ضمن ظاهر يحذف ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تدور هو والجمله النفير والنائب صيغه الموصول لا محل من الاعراب وبعض ما يحذف ذكره مبتدا مرفوع ضمن ظاهر ذكر مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر فاعل جر مضاف من يرد ذكره تفيل فعل ماض مغير صيغة مبني على السكون مبني بفتحة مقدرة من عام دراسة سكون قافية ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة النفير والنائب في محل الرفع خبر مبتدا لذكره وجملة مبتدا والخبر جملة كبرى في ضمنها صغرى في محل الرفع خبر مبتدا وهو قوله وبعض وإذن هذا جملة في جملة في جملة وبعض ما يحذف وبعض ما يحذف هذا مبتدا ذكر حذف مبتدا جملة كبرى في ضمنها صغرى والأولى أيضا كذلك أيضا جملة كبرى في ضمنها صغرى والحاصل يقول الشارع يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا وكذا وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر أي لم تذهب فتقول له والتقدير بلى سرت مسرعا ومن قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين هذا محل الشاهد أي نجمعها قادرين على نسوي بنان التقدير والله أعلم شوف الأجب والله أعلم الجراءة في تفسير القرآن الكريم ما ينبغي ولذلك يقول والله أعلم يعني هذا التقدير ربما لا يكون هذا مراد الله وينبغي العبد أن يحتاط لنفسه في تفسير كلام الله وهذا الشارح دائما يعني أدبه ظاهر يقول الله أعلم بلى نجمعها قادرين، هذا هو الذي نفهمه، لكن لا نقول هذا مراد الله، لأن مراد الله لا يعلمه إلا هو. ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحو من الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وقد تقدم ذلك. وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضرب زيدا قائما، التقدير إذا كان قائما أو إذ كان قائما على حسب التقدير الذي مضى لنا في باب مبتدا الخبر. وقد سبق تقرير ذلك في باب مبتدا الخبر عند قوله كضرب العبد مسيئا وأقدمه، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، فضرب العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. ومما حذف في عمل الحال وجوبا قولهم اشتريت بدينار فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا، فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا، والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا. هذا يقول جرى مجرى المثل، ولذلك حذف عامله وجوبا. قال وهذا معنى قوله وبعض ما يهذف ذكره حذف، اي بعض ما يهذف من عامل الحال منع ذكره. والحاصل هذا البيت الاخير بين لنا ان الحال بالنسبه للعامل تنقسم الى قسمين، يعني نوع يذكر ولا يحذف وهذا هو الغالب، ونوع يحذف وهذا الحذف انقسم الى قسمين، حذف جوازا وحذف وجوبا، وكلاهما بينه في هذا البيت. قال التمييز، تقدم لنا ان الفضلة سمى فضلة جمع فضلة الفضلة، المرفوعات سمى عمد، والمنصوبات هذه يعني المفاعل الخمس، المفاعل كم؟ خمس، ثم الاستثناء أضيفه، ثم الحال أضيفه، ثم التمييز أضيفه، هذه كلها تعتبر فضلات، وهذه كلها لها باب خاص، واستوفينا معظم أحكامها في بابها الخاص بها. الاستثناء له باب، وبحثنا من أوله إلى آخره يعني معظم ما يدور حول الاستثناء، وكذلك أيضا المفعول أو المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له، هذه كلها بحثنا في أبواب مفردة خاصة بها، واستوفينا يعني ما يلزم استفاؤه على يعني عموم الفن. ثم من آخر ما جاءنا من الفضلات هذا الباب وهو التمييز، ميز مصدر ميز وميز تمييزا، والتمييز معناه في اللغة تخليص شيء من شيء، تخليص شيء من شيء. ومن قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انتصروا وابتعدوا عنه، هذا هو أصل معناه. وأما في الاصطلاح فكما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى هو يعني على كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، هذا هو تعريفه. كل اسم نكرة، كل اسم هو أصله يكون اسما، نكرة خرج معرفة، التمييز لا يكون معرفة، مضمن معنى من، خرج مضمن معنى في، وهو باب الحال. سبق لكم الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال بتقدير في، وهذا خرج منه، هذا بمعنى من لبيان ما قبله من إجمال، لبيان ما قبله بين به أن التمييز لا يتقدم على المميز، على العامل وعلى المميز، هذا هو لبيان ما قبله من إجمال، إجمال، وذلك الإجمال يشمل إجمال الذات وإجمال النسبة، وسيمر علينا بالتفصيل. هذا هو معنى التمييز. ولذلك قال المصنف رحمه الله اسم بمعنى من مبين النكرة، يعني ينسب تمييزا بما قد فسره، اسم هو اسم بمعنى من، أي التمييز اسم بمعنى من، أي بتقدير معنى من، بملاحظة معنى من، يعني بملاحظة معنى من، يكون على تقدير يعني من البيانية، يعني من البيانية، قال معنا من؟ ثم قال مبين، مبين أي موضح لإجمال سبقه، سواء كان إجمال نسبة أو إجمال الذات، هذا يفسره نكرة، بين أن التمييز لا يكون إلا نكرة، فلو وقع معرفة لا بد من تأويله، فلذلك يقولون لا، يعني قال رأيناك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو، وطبت النفس عرفه، قالوا هذا الزائدة أولوه بهذا، يعني لأنه يعني لا يكون لا نكرة إلا نكرة. يقول ثم يوصف بين حكمه، حكمه النصب ولا يجيء مرفوعا أبدا، وأما جره فسيأتي بالإضافة وكذا ويأتي حكمه يتميزا بما قد فسره، هذا بيان لعامله. ما الذي نصبه؟ المفسر، المفسر إن كان هناك تمييز النسبة الفعل الذي سبقه يعني يعني يعني ينصبه، وإن كان تمييز ذات فالذات المميزة تنصبه. رأيت 20 رجلا، 20 رجل، فرجلا هذا منصب على التمييز، ما هو مميزه؟ 20، لأنه بمقام الفعل، 20 هذا لأنه مميز، تمييز ليه؟ تمييز العدد، تمييز الذات كذلك أيضا، يعني طبت نفسا فهكذا بما قد فسره، أي الناسب له مفسره، أي الناسب له مفسره. الضمير المستتر فسره يعود للتمييز، ما فسره التمييز، المفسر والتمييز، والبارز لما فهو صلة جرت على غير صاحبها، ولم يبرز لأمن اللبس كما مر. واعترضه الموضح، الموضح ابن هشام في كتاب عنده اسمه التوضيح، التوضيح، وأحيانا نسميه أوضح المسالك، التوضيح، وعلى ذلك خالد الأزهري في شرحه قال التصريح في شرح التوضيح، وهو أصل أساس ابن هشام كتب عليه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو في معنى الشرح، وذلك أنه ليس شرح مباشر، إنما نثرها، نثر ألفية ابن مالك فجعلها نثرا وأوضحها، وفي محل التعقبات الذي لا يرضاه ابن هشام يغير أسلوبه عبارته تأكيدا، كتاب مفيد جدا، وقد شرحه خالد بن عبد الله الأزهري، وذلك الكتاب يسمى تصريح، من أنفع كتب المؤلفة في النحو، وله حاشية ياسين الحمصي، وهذه الحاشية مفيدة جدا. الآن أبعادها غريبة، الآن التحقيق هذا تحقيق الفلوس، هذا الكتب المفيدة يلغونها لأنهم لا يفهمونها، ولو فهموها لما أثبتوها. ياسين هذا مهم جدا، حتى شرح الحاشية على اسمه مجيب الندى، مجيب الندى هذا شرحه قطر الندى، شرح قطر الندى للمصنف، هذا المقرر في المدارس، هذا للمصنف، فيه للفاكهي اسمه مجيب الندى، لا شرح قطر الندى، فهذا الكتاب أنفع شروحه، وله حاشية لياسين ما شاء الله مفيدة جدا، وعبارة ياسين في غموض على كل حال، ولكن مفيد جدا. هنا وهنا حاشية على تصريح، وحاشية على الفاكي مجيب، فهذا من لم يقرأ، من لم يقرأ مجيب لا يجيب، من لم يقرأ مغني لا يستغل، هكذا يقولون. فالحاصل إن هذا الكتاب الأوضح المسالك مفيد جدا، وحققه هذا المصري، من هو؟ هذا المحقق النحو، هو لما حقق عبد الحميد، هذا نحو هو في الصرف والنحو إمام ما شاء الله في عصره طيب هذا، ولما جاء إلى أبي داود لعب فيه الله المستعان، لأنه ليس فنه، في تحقيق عبد الحميد وهو المنتشر الآن بين أبي الطلبة، هذا ما ينفع، بحيث أنه لو وجد خطأ يجعل بين قوسين خطأ، هو بدل ما يتعقب عليه يقول نسخة الله المستعان. وأما في النحو والصرف طيب هذا، وله كتاب اسمها مفيدة في شرح الجرونية تنسلية طيب هذا. فعلى كل حال هذا الكتاب هو حققه، هو هذا أوضح المسائل، نصها مفيدة جدا. هذا الذي نحن يعني نستعمله دائما هذا حاشية أو شرح أزهاري. قال ثم مثل لذلك قال كشبر نرضا وقجيز برا ومنوين عسلا وتمرا. هذا أمثلة أمثلة لهذا كشبر نرضا هكذا تقرؤونها لا تقول كشبر أرضا مكسر الوزن بالنقل وهذه لغة ليس للضرورة هذه لغة إذا أنت في القرآن الكريم هذا قراءة كشبر نرضا كشبر نرضا بنقل إيش كشبر أرضا فتحة الهمزة تنقلها إلى التنوين الساكنة النون الساكنة وتفتحها كشبر نرضا مولني نرضا كشبر نرضا هذا شبر أرضا مثال مثل التمييز كشبر نرضا وقفيز برة كذلك هذا كشبر نرضا هذا في المزروعات في المقادر في المساحات وقفيز برة هذا في المكيلات ومنوين عسلا وتمر هذا في الموزنات منوين عسلا وتمرا عندي شبر أرضا شبر أرضا فأرضا منصوب على التمييز وناصبه يعني مبين لإبهام ما قبله عندي شبر لا ندري ثوب ولا كذا ولا كذا فإذا جاء قوله أرضا بين لنا المبهام وكذلك قفيز عندي قفيز ماذا من البر ولا محنطة ولا كذا وقفيز برا فإذا جاء برا أزال الإبهام وكذلك منوين تثنية منع وهي ميزان موازين هذه منوين ماذا عندك عسل أم حليب أم ماذا لا ندري عسلا وتمرا فإذا هذا تمييز أزال الإبهام بما سبق وهو منصوب ومثل مثال للمنصوب وعامله ما سبقه من المميز وإعراب البيتين يقول إيه التمييز هذا عنوان وقد سبق لكم في قول ابن مالك الكلام وما يتألف منه إعراب أنه يقبل السبعة أوجه وسبق ذلك عدة مرات وأما اسم بمعنى من اسم أسم صريح لأن التمييز لا يكون جملة مبين صفة الاسم ولا يجوز جره صفة لمن لمن لأنها معرفة قصد لفظها فلا تصف من نكرة ولا نصب حالا منها إذ لا يساعد الرسم إلا عند ربيعه اسم بمعنى من مبين صفة الاسم اسم يعني خبر مبتدئ أي هو اسم بمعنى من صفة كائن بمعنى من معنى مضاف من مضاف إلى مجموع حقيقي مبين صفة بعد الصفة نكرة صفة بعد الصفتين نكرة نكرة هذه نكرة مرفوعة على ذو مقدرة على هاء مسكنة للوقف ينصب فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستدل جار تدل هو تمييزا تمييزا تمييزا حال حال كون مميزا مصدر مصدر النكرة يقع موقع عليه الحال بما الباو حرف جر ما موصولا مع المجنون بالباء بالذي قد فسر قد حرف تحقيق فسره بنو وفاعل ومفعول والجملة صلة مع هذا صلة جرت على غير من هي له لماذا؟ لأن فسره قد فسره الضمير الفاعل يعود ايش؟ للتمييز فسر المفسر ايش؟ التمييز والضمير البارز لماذا؟ للموصول وهذا صلة جرت على غيره ولماذا لم تبرز بأمر اللبس لأنه لا يلتبس معناه لذلك ما وجب فصله أو إظهاره قال أقل فسر كشبر الكاف عرض جر شبر أرضا مجرم كان محكي وقفيز مرا مجرم كان محكي ماطو مجرم محكي ومنوين عسلا وتمرا ماطو مجرم محكي هذا هو تعريف أظن وقت منتهي الشرح طويل هذا نعيده إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتعنا لأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عامنا ولا أكبر غائمنا ولا غاية ربتنا لا سلطان من لا خلف ولا ارحمنا رب العالمين آمين كم اليوم؟ ثلاثة الليلة الليلة الليلة كم؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.